لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله عليك سلام الله والدمع يسفح، يوديعها والحزن قد كاد يجرح، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله وفي جنح ليل يكتسي الحزن والأسى، يلحدها سرا لسر وينصح، الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله وحزني عليكم صار مدا ليس ينقضي، الله وسود الليالي وال جاء وليس يبرح، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله أتدرينا يا زهراء محل بالواصي، الله وأي سعير بات في القلب يلفاح، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله إذا ضم أيتاما ليشتم عرفاكم، الله تقطع أنفاسا تذوب وتنجاح، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله سلام على ضاها وبضعاته التي بود لها نرجو الفلاح ونطمح، الله